الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع الصادقين إلى منازل الصالحين درجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وضع الله برسالته عن المكلفين أغلالا وآصارا وحرجا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أمثلهم طريقة وأقومهم منهجا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الموحدين والموحدات، التذكير بالقرآن أبلغ واعظ وأتمه، كيف لا وربنا عز وجل يقول في محكم تنزيله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حديثنا في هذا اليوم المبارك عن سورة من سور القرآن الكريم، سورة تميزت على غيرها من السور بكثرة قراءتها في بعض الصلوات، فقد قرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، وقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، وقرأ بها في يوم الجمعة في صلاة الجمعة، وقرأ بها في يوم بهيج وهو يوم العيد في صلاة العيد، وقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، وقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. سورة أحبها صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كما ورد في مسند أحمد. هل عرفتم أيها الإخوة والأخوات أي سورة أقصد؟ إنها سورة سبح اسم ربك الأعلى، إنها سورة الأعلى. سورة الأعلى بدأت بأمر عظيم وانتهت بأمر عظيم، وتتخللها آيات تتحدث عن أمور عظام. بدأت هذه السورة وافتتحت بأمر سبح اسم ربك الأعلى. يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فنحن نقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ولذلك نكرر في السجود: سبحان ربي الأعلى. والحديث أخرجه أبو داود في سننه بسند حسن. سبح اسم ربك الأعلى، ذلك التسبيح والتمجيد والتعظيم والثناء الذي يتضمن ذكره عز وجل، يتضمن عبادته عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى أن تخضع لجلال الله وتستكين لعظمة الله، أن يكون تسبيحا لائقا باسمه الأعلى العظيم. سبحه بوصفه الأعلى، سبحه بوصفه الأعلى، لتطلق لك التطلعات إلى الآفاق التي لا تتناهى. سبحه بوصفه الأعلى لتطلق لك الروح لتسبح وتسبح إلى غير مدى. سبحه بأن تذكر أسماءه الحسنى العالية العالية على كل اسم، كل اسم بمعناه الحسن العظيم. سبحه بأن تذكر أفعاله التي منها الذي خلق فسوى، الذي خلق المخلوقات فسواها وأتقنها وأحسن صنعتها وخلقها. ذلك الله الذي قدر تقديرا في المخلوقات، فجميع المقدرات وجميع المخلوقات تبع لهذا التقدير. كل شيء له قدر وقدر محدود لا يتجاوزه. الذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهدى، نعم هدى جميع المخلوقات لتلك التقديرات. هذه الهداية بمفهومها العام التي معناها ومضمونها أنه هدى كل مخلوق إلى مصلحته، ألهم كل شيء من هذه المقدرات إلى غاية وجودها. هذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود. جميع الأشياء مجتمعة تتكامل فيها وتتناسق فيها الذرات. هذه المخلوقات بأنواعها وأوصافها وأماكنها وأزمانها ميسرة ومهدية لكي تؤدي دورها الجماعي، كما أن لكل فرد دورا فرديا في هذا الوجود. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الخلق والتقدير والهداية في هذا الوجود الكبير، وأمر بإطلاق التسبيح في جنبات هذا الكون الفسيح، يكمل الله سبحانه وتعالى تسبيحته الكبرى بلمسة في عالم مادي، في عالم النبات الذي هو عالم له إيحاؤه ومغزاه في هذه السورة. يبين لنا الله سبحانه وتعالى واحدة من هذه المقدرات والمخلوقات كنعمة دنيوية، فيقول: والذي أخرج المرعى، الذي أنزل من السماء ماء، وكان هذا الماء سببا من أسباب الله التي جعلها في الأرض لإخراج أنواع المرعى من النبات والعشب، فيرتع فيها الكثير من الحيوان والناس والبهائم والدواب في الأرض. والذي أخرج المرعى واستكمل وأصبح زينة للناظرين بهذه الخضرة التي تفيض جمالا وتنطق بهاء، وبعدها فجعله غثاء أحوى. لا بد لكل بداية من نهاية. جعله غثاء هشيما متراكما رميما ملقيا على الأرض، أحوى أسود، بعد أن كان في عزة خضرته صار أسود، صار مرميا على الأرض يلقى لا يؤبه له. الإشارة هنا إلى حياة النبات توحي للقارئ لتالي القرآن من طرف خفي بأن كل نبت مآله إلى حصاد، وأن كل حي نهايته إلى هذه الأرض ليقبر فيها. هذه اللمسة التي تتفق مع الحديث في آخر السورة عن نوعين من أنواع الحياة: الحياة الدنيا والحياة الأخرى. ثم بعد ذلك يذكرنا الله تعالى بنعمه الدينية بعد أن ذكر نموذجا للنعم الدنيوية. يذكرنا بأعظم النعم، بأصول النعم، بمنشأ هذه النعم، وهو القرآن. سنقرئك فلا تنسى، سنحفظك يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحينا إليك من القرآن، سنوعيه قلبك فلا تنساه. كان صلى الله عليه وسلم يندفع بعاطفة الحب للقرآن، بشعور الحرص عليه، يتذكر تبعات هذه الأمانة الغالية، فيردد وراء جبريل آية آية، يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم به مخافة أن ينسى حرفا منه، حتى جاءته هذه البشرى العظيمة: سنقرئك فلا تنسى. تطمئنه بأن ربك سيتكفل بهذا الأمر عنك، سيحفظه لك في قلبك، وهي بشرى لأمتك من ورائك ممن يأتون بعدك. نطمئنهم إلى أن هذه العقيدة هي من الله، والله سبحانه وتعالى حافظ هذه العقيدة في هذه الأمة ولن تضيع أبدا إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أن ينسيك إياه مما اقتضت حكمته، ذلك لمصلحة بالغة، فيبدلك عنها مثلها أو خيرا منها، وهو سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، فيعلم ما الذي يصلح النبي صلى الله عليه وسلم مما يذكره به ومما ينسيه. يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح عباده، لذلك لا يشرع إلا ما أراد، ولا يحكم إلا بما يريد. فعلى العبد أن يراقب الله في أفعاله وأقواله، في نياته وسريرته، وأن يستحي من الله. لماذا؟ إنه يعلم الجهر وما يخفى، يرى منه سوء سريرته وسوء سيرته، ويعلم منه الحسن والقبيح. ثم يقول سبحانه وتعالى: ونيسرك لليسرى. بشارة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، سنيسر لك اليسرى في جميع أمورك، سنجعل شرعك ودينك سمحا يسيرا لا حرج فيه. هذه الآية تقرر طبيعة هذا الدين، تقرر حقيقة هذا النظام، تقرر موضع هذا المنهج في نظام الوجود من خلال كلمتين: ونيسرك لليسرى. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم طافحة واضحة من السماحة واليسر واللين والهوادة والتوفيق إلى اليسر في تناول الأمور جميعا. فذكر يا محمد، ذكر أمتك بشرع الله وآيات الله، ذكرها بأن الله يعلم الجهر وما يخفى، ذكرها بأن مقصد هذا الدين وسبب البعثة هو اليسر والسهولة. فذكر متى إن نفعت الذكرى، ذكرها ما دامت الذكرى مقبولة والآذان تسمع والموعظة حاضرة، سواء حصل منها جميع المقصود أو بعضه. مفهوم الآية أيها الإخوة والأخوات: إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص في الخير، لم تكن الذكرى مأمورا بها بل منهيا عنها. ولذلك ينقسم الناس إلى قسمين بالنسبة للذكرى: القسم الأول قوم ينتفعون بالذكرى، والقسم الآخر غير المنتفعين. فأما المنتفعون بالذكرى فذكرهم الله: سيذكر من يخشى. سيذكر وسينتفع بالذكرى من يخشى الله عز وجل، ذلك أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على عمله، فهذا توجب للعبد انكفافا على المعاصي وإقبالا على الخيرات والطاعات. معاشر الإخوة، في هذه الآية فائدة جليلة عظيمة: من أراد أن يتأثر بموعظة القرآن عليه أن يطهر قلبه من الخطايا والأدران. وصدق عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان حين قال: لو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. هذا القسم الأول من الناس وهم المنتفعون. وأما غير المنتفعين فذكرهم الله تاليا في قوله: ويتجنبها الأشقى، يتجنب الذكرى فلا يسمع لها بل يعرض عنها، لأنه حسب زعمه لا تفيده. من ذلك الأشقى؟ غاية الشقاوة ومنتهى التعاسة ذلك الأشقى في الدنيا بروحه الخاوية الميتة التي لا تسمع شهادة الكائنات بتسبيح الله عز وجل، الذي يعيش دنياه قلقا متكالبا عليها كادحا لهذا الشأن الصغير ناسيا الهم الكبير. ذلك الأشقى في الآخرة الذي لا تعرف لشقاوته مدى. من هو ذلك الأشقى؟ الذي يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى بشدتها وقساوتها بمدتها وضخامتها، حيث يطول ويمتد فيها عذابه وبقاؤه، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا هو يموت حتى يجد طعم الراحة، ولا هو يحيا حياة في أمن ودعة وراحة واطمئنان، إنما هو العذاب الخالد، حتى إنه ليتمنى الموت ولا يجد ريح الموت، كما قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ثم تختم هذه السورة العظيمة بالصورة المعاكسة: قد أفلح من تزكى، قد فاز وربح، وأفلح ذلك الإنسان الذي طهر نفسه وزكاها وأبعد عنها الشر والظلم ومساوئ الأخلاق ومفاسد السلوك. ذلك الإنسان الذي ذكر اسم ربه فصلى، اتصف بذكر الله عز وجل فهو يذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، انصبغ قلبه بذكر الله عز وجل، وهذا الذي جعله يتذكر مولاه بالصلاة. نعم، ذكر اسم ربه فصلى صلاته في وقتها، صلى صلاته في وقتها، تلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وعنوان المجد وعنوان تقوى الله عز وجل. وأخص تلك الصلوات صلاة العيد، في الوقت الذي ينشغل فيه الناس بالمباهج والزينة يأتي إلى الصباح الباكر إلى المسجد ليصلي صلاة العيدين، ويتذكر مولاه ويتذكر نعمته عليه بأن توج الله له ذلك الموسمين بصلاة العيد. بل تؤثرون الحياة الدنيا، ذلك الإنسان الذي نسي ربه آثر حياة الدنيا على الحياة الآخرة، اختار نعيما زائلا على النعيم الدائم الأبدي، مع أن واقع الحال وواقع الوحي وواقع العقل وواقع المنطق يقول: والآخرة خير وأبقى. للآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، هي أبقى لكونها دارا للخلد والبقاء والصفاء والحياة الدائمة، أما الدنيا فهي دار فناء. المؤمن العاقل لا يختار الأردأ على حساب الأجود، لا يبيع لذة ساعة براحة الأبد. حب الدنيا كما قيل هو رأس كل خطيئة. في الختام، تجيء الإشارة إلى أمر مهم، إلى قدم هذه الدعوة، إلى عراقة هذه النبتة، تشير إلى توحد أصول هذه العقيدة خلف الزمان والمكان وعبر مرور الأيام والأعوام. إن هذا إشارة لما في هذه السورة من الأوامر الحسنة والأمور والأخيار والأخبار المستحسنة، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى اللذين هما أشرف المرسلين سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ورد مثل هذا الأمر الحسن وهذه الطلبات المستحسنة في الكتب التي أنزلها الله على سيدنا موسى، والصحف التي أنزلها الله على أبي الأنبياء إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن دين الأنبياء واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. العلات الأولاد لعلات، أي الإخوة لأب واحد وأمهاتهم شتى مختلفات، فدين الأنبياء واحد وإن اختلفت شرائعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.